اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر من شر الأشرار، اللهم احفظ مصر من كيد الفجار، اللهم احفظ مصر من شر الأشرار، اللهم احفظ مصر من كيد الفجار الذين يمكرون بها وبأهلها بالليل وبالنهار. اللهم من أراد تخريبها فاجعل تدبيره تدميرا، اللهم من أراد تخريبها فاجعل تدبيره تدميرا، اللهم من أرادها بسوء فسلط عليه سيف انتقامك القاتل، وارمهم رمية تصيب منهم المقاتل، وخذهم عاجلا غير آجل. اللهم إنا استودعناك مصر وأهلها يا من لا تضيع عنده الودائع، اللهم إنا استودعناك مصر وأهلها يا من لا تضيع عنده الودائع، فاحفظ اللهم على مصر أمنها وأمانها، اللهم اجعل مصر في أمنك وأمانك وفي كنفك وعنايتك، اللهم اجعل مصر في أمنك وأمانك، اللهم اجعل مصر في أمنك وأمانك وفي كنفك ورعايتك. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم احفظ مصر وأرضها، اللهم احفظ مصر وحدودها، اللهم احفظ مصر وأرضها، اللهم احفظ مصر وحدودها، واحفظ مصر ورجالها، واحفظ مصر وشبابها، واحفظ مصر ونساءها، واحفظ مصر وعلماءها، واحفظ مصر وعلماءها، واحفظ مصر وشبابها، وأحقن دماء أهلها يا ربي، يا من لا تضيع عنده الودائع. ودائع استودعناك مصر وأحلأ فاحفظ علينا مصرنا. اللهم إن استودعناك مصر وأهلها فاحفظ علينا مصرنا. اللهم من أرادها بسوء فاجعل تدبيره تدميره. اللهم من أرادها بسوء فاجعل تدبيره تدميره. اللهم أعد إليها أمنها وأمانها. اللهم أعد إليها أمنها واستقرارها. اللهم أنزل على مصر برحمتك الأمن والأمان. اللهم أنزل على مصر الأمن والأمان. اللهم أنزل على مصر الأمن والأمان والسكينة والإطمئنان. اللهم ألف بين قلوب أهلها. اللهم اجمع كلمتنا. اللهم واحقن صفوفنا. اللهم احقن دماءنا. اللهم بدل حزننا فرحا وبدل شتاتنا جمعا. اللهم بدل همنا فرجا. يا رب نعلم انه ليس لها من دونك كاشفه. يا رب ليس لها من دونك كاشفه. أعلم يقينا أنك على كل شيء قدير. يا جار المستجيب. يا جار المستجيب. يا غياث المستغيثين. يا صريخ المستصرخين. ندعوك دعاء المساكين الذليلين. ندعوك دعاء من يعلم أنك على كل شيء قدير. يا جار المستجير. يا من هو على كل شيء قدير. ليس لها من دونك كاشفة. اللهم إن مصر في أزمة وفي غمة فاكشف أزمتها وغمتها. اللهم اكشف عن مصر الغمة. اللهم اكشف عن مصر الغمة. اللهم اكشف عن مصر الغمة. اللهم اكشف عن مصر الغمة. اللهم اجمع على كتابك وسنة نبيك الأمة. اللهم اكشف عن مصر أزمتها. اللهم اكشف عن مصر غمتها. اللهم اكشف عن مصر شدتها. اللهم اكشف عن مصر أزمتها. اللهم اكشف عن مصر كرمتها. اللهم اكشف عن مصر الغمة. يا رب الأكف لك ضارعة والقلوب لك خاشعة والعيون لك دامعة. يا رب القلوب لك خاشعة والأكف لك ضارعة والعيون لك دامعة. اللهم إن الأمر كله بيدك فاكشف عن مصر الغمة. يا رب هذه أمورنا ليست بيد حاكم ولا بيد أمير. الأمور كلها بيدك فاكشف عن مصر الغمة. يا من بيده الأمر كله اكشف عن مصر الغمة. اللهم اكشف عن مصر أزمتها. اللهم اكشف عن مصر غمتها. اللهم اكشف عن مصر كربتها. اللهم اكشف عن مصر الغمة. اللهم اكشف عن مصر الأزمة، اللهم اكشف كربتها، اللهم اكشف غمها، اللهم اكشف كربتها، اللهم احقن دماءها، اللهم احقن دماءها، اللهم وحد صفوفها، اللهم لا تخرجنا من صلاتنا إلا وقد جعلت لأزمتنا مخرجا، اللهم لا تخرجنا من صلاتنا إلا وقد جعلت لمصر من أزمتها مخرجا، اللهم لا تخرجنا من صلاتنا إلا وقد جعلت لمصر من همها فرجا ومن ضيقها مخرجا ومن أزمتها فرجا، اللهم بدل عسرنا يسرا وبدل همنا فرجا وبدل حزننا فرحا وبدل شتاتنا جمعا، نستغيثك فأغثنا، نستغيثك فأغثنا، نستغيثك فأغثنا، أنت غياثنا فبك نغوث فأغثنا، ونستجيرك فأجرنا، ونستجيرك فأجرنا، ونستجيرك فأجرنا، ونستجيرك فأجرنا، نستغيثك فأغثنا، نستغيثك فأغثنا، نستغيثك فأغثنا، ونستجيرك فأجرنا، ونستجيرك فأجرنا، ونحتمي بحماك فآوينا، ونحتمي بك فآوينا، ونحتمي بك فآوينا، ونتوكل عليك فاكفنا همنا يا أملنا ويا فرجنا يا ربنا، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا كاشف الكرب عن المكروبين، يا كاشف الكرب عن المكروبين، اللهم اجعل لمصر من أزمتها فرجا ومن ضيقها مخرجا، اللهم لا تخرجنا إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، اللهم إنما يحدث بذنوبنا فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا، واغفر لصغيرنا وكبيرنا، واغفر لحاضرنا وغائبنا، اللهم اغفر لذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد.